الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الوقوف عند حضور أحد كالوالدين ونحوه سواء مقابلة أو بالاتصال من باب التقدير والاحترام؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه والسلف الصالح، فهذا هو أكمل الهدي وأعظم الهدي على الإطلاق. ولم تعرف من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عادة السلف الصالح من الصحابة على عهده عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يعتادون القيام لمن يرونه قادما عليهم، كما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان. بل قد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. ولا نعلم دليلا يدل على مشروعية القيام عند السلام وعند إلقاء التحية، فضلا عن القيام لمجرد وصول مكالمة هاتفية من معظم في قلبك، فهذا لا نعلمه ثابتا لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام. ولكن ربما قام الصحابة للقادم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة ابن أبي جهل وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وقام إلى جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قدم من الحبشة، وقام أيضا لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولكن هذا في حق القادم. وأما أن يتخذها الناس عادة أن يقوم بعضهم لبعض فيدخل الإنسان في المجلس الذي قد امتلأ بالناس فيكلفوهم بأن يقوموا له ويخص كل واحد منهم بالسلام، فإن هذا لا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المشروع إذا دخل الإنسان المجلس أن يلقي التحية على الجميع فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فجميع فيردون عليه، ثم يجلس حيث انتهى به المجلس. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقرنه هو خير القرون، وخير الكلام كلام الله عز وجل، وخير ما ينبغي أن يتخذه المسلم من يتخذه المسلم قدوة، وخير من يتخذه المسلم قدوة له إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وينبغي للعلماء أن ينبهوا الناس على مثل هذه الأخطاء التي تقع في مثل هذه المواضع، لا سيما إذا كان الإنسان مطاعا، فإذا قام الناس له فينبغي ألا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له، فهذا أمر حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو جواب السؤال باعتبار الأصالة. ولكن ينبغي أن ننتبه لأمر، وهي أن المتقرر أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا كان عدم قيامنا لشخص معين قد يوغر قلبه وقد ينشر البغضاء والفساد فيما بيننا لجهله هو بالسنة، فإن من المصلحة حينئذ أن نقوم له حتى يتعلم السنة، لأن عدم القيام فيه جلب مصلحة، ولكن وجود البغضاء وإغار النفوس هذا فيه مفسدة أعظم من المصلحة التي نرجوها بمجرد الجلوس. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة أربى من المصلحة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان من عادة الناس إكرام من يأتيهم بالقيام ولو تركوا ذلك ولم يقوموا لاعتقد أن ذلك تركا لحقه أو أنهم يقصدون إسقاط شخصيته بسبب جهله بالسنة أو عدم علمه بالعادة الموافقة للشريعة، فالأصلح في هذه الحالة أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وأصلح لإزالة التباغض والشحناء. وأما من أحب قيام الناس له مع علمه بالسنة وإنما أراد تعظيم نفسه بهذا القيام فلا ينبغي أن ينظر له بعين الاعتبار، لأنه متكبر في هذه الحالة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، والله أعلم.